إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه رسالة عظيمة من رسائل العلامة السعدي رحمه الله تعالى، وهي الأدلة القواطع والبراهين في إبطال أصول الملحدين. وهناك أمور نتناولها إن شاء الله تعالى قبل قراءة هذه الرسالة ومدارستها. أولها أن طبعة مكتبة المعارف سنة 240,000 ألحق بآخرها تعريف للكتاب وتقريض له، ولا شك أن موضع ذلك يكون بين يدي الكتاب لا في آخره، فجعلت ذلك كذلك والله المستعان. فأما التعريف فهو: هذا الكتاب عظيم ليس له مثيل فيما نعلم في موضوعه وحسنه ووضوحه ومناسبته للوقت الحاضر، والحاجة والضرورة قد اشتدت إليه، لأن تيار الإلحاد وطغيان المادة جرف جمهور الخلق، فمنهم الدعاة والرؤساء المخادعون المغررون، ومنهم أهل السياسة المستعمرون، ومنهم ضعفاء البصائر المغترون، ومنهم السماسرة المأجورون المنافقون. فعمت المصيبة واشتد الخطب، وعاد الدين الصحيح غريبا كما بدأ غريبا، وصار القابض على دينه الحق كالقابض على الجمر. وهذا الكتاب قد نازل جميع طوائف الملحدين وتحداهم، وأبطل أصولهم، وفند مآخذهم، وهدم قواعدهم، وزلزل بنيانهم، وبين مخالفتهم للعقل والفطرة والحكمة، كما خالفوا جميع الأديان الصحيحة، وتكلم معهم بكل طريق، فطارة يصور مقالاتهم تصويرا واضحا واقعيا يعرف به كل عاقل بطلان أقوالهم بمجرد تصويرها على وجهها، وتارة يبطل الأصول التي بنوا عليها إلحادهم بالبراهين اليقينية، ويبين أنها أصول في غاية الضعف والانهيار، وتارة يذكر ما يقابلها من الحق وأصوله وبراهين الصدق واليقين التي يعرف بها أن ما سواها باطل وضلال، وتارة يذكر تمويهات الملحدين وما زخرفوه من الألفاظ الخادعة لنصر باطلهم وترويجه بين ضعفاء البصائر أتباع كل ناعق، وتارة يشير إلى المسالك التي سلكها من خادع أو انخدع من المنافقين والملبسين، فهو سلاح للمؤمنين وغذاء للموقنين ودواء لمن قصده الحق من الحائرين، ونور يهتدى به في متاهات الحيرة والضلال، وعلم يأوي إليه كل طالب حق في جميع الأحوال. ومع ذلك فقد سلك مع طوائفهم مسلك الإنصاف، وعرض الحقائق على العقول عرضا واضحا يقبله كل عاقل سليم الفطرة والنظر، فهو كتاب يصلح لجميع طبقات الناس على اختلاف مذاهبهم، فكل منه يستمد وكل قارئ به ينتفع، ومخبر الكتاب والوقوف عليه يغني عن وصفه. فهذا تعريف بالكتاب ألحق بآخر تلك الطبعة، والحق أن مكانه بين يدي الكتاب لا ملحقا به، فهو تعريف بالكتاب فكأنه مدخل له، وكذلك التقريض الذي هو للشيخ عبد الله آل سلمان رحمه الله، وهو بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله العلي الحكيم، وصلى الله وسلم على نبيه الكريم الهادي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذا كتاب جليل يتضمن أدلة قاطعة وبراهين ساطعة، هي نجوم زاهرة في سماء المشكلات، وهي شهب تنقض فتدحض شبه الملحدين. بل هذه الأدلة وهذه البراهين خير معاول لهدم أصولهم وتقويض صروح قواعدهم التي أسست على شفا جرف انهار، وانبنت على دعائم ما أوهنها من دعائم. فحقيق بالقارئ أن يتأمل الكتاب حق التأمل ليرى النور كيف يكتسح الظلمات، وليرى العلم كيف يصرع الجهل، وليرى الحق كيف يحمل على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. جزى الله الشيخ عبد الرحمن عن الدين وحامليه وعن العلم وذويه خير الجزاء بمنه تعالى وكرمه. فهذا هو تقريض الشيخ عبد الله آل سلمان لهذا الكتاب للشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وقول المقرض جزى الله الشيخ عبد الرحمن عن الدين وحامليه، فالحق أن السلف كانوا يرون أن عكس العبارة هو الصواب، فكانوا يقولون لما قيل لبعضهم جزاك الله عن الإسلام خيرا، فقال بل جزى الله الإسلام عني خيرا، وأما أنا فمن أكون وما أكون. فنسأل الله أن يرحم الشيخ عبد الرحمن رحمة واسعة، وأن يرحم جميع المسلمين. فهذا هو الأمر الأول، بين يدي هذا الكتاب قراءة ونظرا وتعليقا إن شاء الله جل وعلا. وأما الأمر الثاني الذي نشرع في بيانه بفضل الله وحوله وقوته قبل الشروع في مدرسة هذا الكتاب، فهو في تعريف الإلحاد، لأن موضوع الكتاب في الأدلة القواطع والبراهين في إبطال أصول الملحدين. وأما الإلحاد فهو مذهب فلسفي عدمي يقوم على فكرة عدمية أساسها إنكار وجود الله الخالق سبحانه وتعالى. فيدعي الملحدون أن الكون وجد بلا خالق، وأن المادة أزلية أبدية، وهي الخالق المخلوق في الوقت نفسه. فهذا ما يقوله الملحدون، وهذه خلاصة مذهبهم، الكفر بالله والميل عن طريق أهل الإيمان والرشد، لأن الإلحاد في الأصل هو الميل، ومنه سمي المكان الذي يدفن فيه الميت إذا كان مائلا عن سمت الشق للقبر سمي لحدا، لأنه يمال به عن استقامة الشق، فقيل له اللحد. فهؤلاء يميلون عن طريق أهل الإيمان والرشد، ويلحدون يكفرون بالله تبارك وتعالى وينكرون وجوده، فينكرون تبعا الوحي والرسل، وينكرون البعث والجنة والنار، ويكرسون أعمارهم للدنيا فقط لأنهم لا يؤمنون بالقيامة ولا بالبعث ولا بالجزاء. وقد أصبح هذا الأمر العظيم في خطورته على البشرية دينا يدان به، فهو الدين الرسمي المنصوص عليه في دساتير كثير من البلدان الأوروبية والأمريكية، يعبر عنه بالعلمانية تارة، ويعبر عنه باللادينية تارة، وهو الشيوعية في حقيقة الأمر كما هو معلوم في الدول الشيوعية. فهذا ما يتعلق بالغرب. وأما في الشرق فقد كانت تقوم أكبر دولة على الإلحاد، وهي الاتحاد السوفيتي سابقا، تحمل العقيدة الشيوعية، ومن بنودها رفض الغيب كله والقول بأن الحياة مادة فقط وأنه لا إله، كما هو في البند الثاني من دساتير هذه الدول الشيوعية إلى يوم الناس هذا، أنه لا إله والكون مادة. هذه المادة الثانية في تلك الدساتير الشيوعية، أنه لا إله والكون مادة. فهذا تعريف موجز لموضوع الكتاب الذي قصد الشيخ رحمه الله تعالى الرد عليه، وضحد ما أتى به هؤلاء الملحدون من شبهات لإقامة الأصول العقلية، لأن أمرهم يدفع بذلك، إذ إنهم كما سنرى إن شاء الله تعالى فيما أتى به من الردود عليهم في وجوهها المختلفة، إنما يعولون على العقل، يحيدون عن الفطرة المستقيمة، لأن الفطرة قاضية بوجود الله تبارك وتعالى. ولذلك كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام رحمه الله الذي دعا له توطئة في ذكر وجوه الرد على أصول الملحدين وفي قمعهم، أتى بكلام من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكره أرسطو، وأخذ به الرازي بعد عند كثير من المتكلمين من المسلمين الذين يذهبون إلى أنه يجب على الإنسان أول ما يجب عليه أن يشك في وجود الله، فكانوا يدعون إلى أن يفرغ المرء قلبه من كل اعتقاد سالب أو موجب، ثم بعد ذلك يؤسس على حسب دلالات العقل اعتقاده الذي يصل إليه عقله، كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا. فهذا تعريف موجز بهذا الأمر الذي هو موضوع الكتاب. وأما الأمر الثالث فهو الأصل الذي بنى عليه العلامة المصنف كتابه في إبطال أصول الملحدين، هو أنه جعل الأصل الذي تنشعب عنه جميع فروع الرد على هؤلاء المبطلين من الملحدين وغيرهم، جعل هذا الأصل هو أن الفطرة قاضية بوجود الله تبارك وتعالى، وأن هذا أمر فطري، وهو ما عليه سلف هذه الأمة، وهم لا يحتاجون إلى إثبات ذلك بالدليل، وإنما جعل الله تبارك وتعالى معرفته مغروزة في كل قلب إنساني، فالبشر كلهم يعرفون الله تبارك وتعالى معرفة فطرية ويثبتون وجوده، إلا أن هذه الفطرة قد تتشوه، وقد يصيبها الغبش، وقد يحيط بها ما يمنع وصول أشعة ونور الحق إليها، فحينئذ يحتاج المرء إلى إعمال العقل، ويلجأ حينئذ إلى بعض الأدلة العقلية كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا. فهذا هو الأمر الأساس الذي بنى عليه العلامة المصنف رحمه الله تعالى وجوه الرد على المبطلين الملحدين. قال ابن أبي العز رحمه الله في شرح الطحاوية: اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل، وأول منازل الطريق، وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله عز وجل. ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله، لا النظر يعني في إثبات الخالق أو الصانع كما يقولون، ولا القصد إلى النظر ولا الشك، كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم. الذين قالوا إن أول واجب هو النظر هم الأشاعرة، وقد ذكر ذلك الباقلاني في الإنصاف، فقالوا إن أول واجب على المكلف ليس أن يشهد أن لا إله إلا الله كما هو قول أهل السنة، وإنما ينبغي عليه أولا النظر بإثبات الصانع أو الخالق بدلالة العقل، وإلا فهو مقلد في باب الإيمان. وعندهم أن إيمان المقلد لا يصح، فلا بد أن يثبت ذلك بالنظر العقلي أولا. الذين قالوا إن القصد إلى النظر هو الأصل وهو أول واجب على المكلف هم الجويني ومن أخذ بقوله كما ذكر ذلك في الإرشاد. وأما القول بأنه الشك فهو مذهب المعتزلة، كما قرره القاضي عبد الجبار في الأصول الخمسة. فهؤلاء قالوا لا بد من الشك أولا، لا بد من الشك في الحقيقة من أجل أن يصل بعد ذلك عن طريق هذا الشك إلى إثبات الحقيقة، ويشك فيها أولا وهي ثابتة لا تتحلحل، قائمة لا تتزلزل، ومع ذلك فإنهم يشكون فيها أولا. هذا مذهب المعتزلة، يقولون إن أول واجب على المكلف أن يشك في وجود الخالق. أرباب الكلام المذموم ذهبوا إلى أن معرفة الله تعالى كسبية نظرية، فأوجبوا النظر أو القصد إلى النظر أو الشك على اختلاف فرقهم كما مر. وهذا كله مخالف لما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف من أن أول واجب على العبد عبادة الله، وأن معرفة الله تعالى حاصلة ضرورة في كل إنسان بفطرته التي فطره الله عليه. وهذا هو الحق الذي لا مرية فيه، أن الله تبارك وتعالى خلق الناس مفطورين، عندهم المعرفة الضرورية اليقينية بأن الله عز وجل موجود وأنه هو الذي خلقهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في درء تعارض العقل والنقل: فإن الخلق كلهم مؤمنهم وكافرهم يلجؤون إلى الله تعالى حالة الشدة والكرب، وذلك يدل على أن الخلق كلهم على اختلاف أديانهم مفطورون على معرفة الله سبحانه والإقرار به، بدلالة صنيع الكفار عندما يقعون في الشدات، فإنه إذا أحاطت بهم الشدة فزعوا إلى الله وتركوا كفرهم، فإذا نجاهم إلى البر أشركوا. وهذا الإلحاد في الحقيقة الذي هو إنكار وجود الخالق وأن الإنسان إنما وجد هكذا، هذا أمر لم تقبله الفطرة الإنسانية على مدار وجود الإنسان في الأرض. وهؤلاء الملحدون شراذم من السابقين ومن المعاصرين. فأما السابقون فهم الدهريون، قالوا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فهؤلاء الدهريون من الملاحدة قلة قليلة في المتقدمين. وأما في هذا العصر فقد ظهر الإلحاد بطريقة لم تكن قبل في البشرية، فهي أوسع مدى، لأن كثيرا من الفلاسفة الغربيين وغيرهم وكذلك كثير من الجماعات المنحرفة التي لها أغراض خبيثة تريد أن تصل إليها بتدمير العالم من حيث الاعتقاد ومن حيث المثل ومن حيث الأخلاق وما أشبه، كالماسونية وغيرها. هؤلاء الفلاسفة وكذلك بعض المفكرين من الغربيين كبرتراند روسل وهو من أكبر الملاحدة وغير هذا أيضا ممن قرروا أن الكون هكذا وجد وأنه لا إله له خالق وإنما المادة هي الأصل إلى غير ذلك من هذه الأمور، هذه المسائل إنما ظهرت في هذا العصر ووجدت بيئة خصبة، لأن الكنيسة الغربية حاربت العلم المادي ورمت هؤلاء الذين أطلقوا العنان لعقولهم في النظر والبحث في مسائل المادة وأسرارها، فتوصلوا إلى أمور لا تدين بها الكنيسة الغربية، وإنما جعلتها من أمور الهرطقة، وكانت حقائق ثابتة حيث إن العقل لا يمكن أن ينكرها. فلما وجد الناس في الغرب أن الدين يتعارض مع هذه الحقائق الثابتة كفروا بذلك الدين، وكان القسوس يستحوذون على الحياة العلمية والفكرية في المجتمع الغربي، حتى إنهم قتلوا كثيرا من أولئك العلماء الذين توصلوا إلى حقائق علمية مما يتعلق بالمادة وبالكون كالفلك وغيره، فحكموا عليهم أحكاما شديدة، وقتل منهم جملة، وحبس منهم جملة، وعذب منهم جملة، وكانوا يرمونهم بالهرطقة طارة، وبالسحر طارة، وبالشعوذة طارة. فلما وجد الناس أن هذا الدين الذي عندهم والذي يتحكم فيه القساوسة وكل من تبع الكنيسة الغربية، وجدوا أن هذا الدين يصادم العقل والفطرة، هذه المصادمة الظاهرة، كفروا به، فكان من أكبر عوامل انتشار الإلحاد في هذا العصر. حتى إن هذا الأمر عندما أتت رياحه فأصابت العالم الإسلامي، كانت الفكرة الأساس التي بني عليها ما بني بعد لا تتعدى هذا الذي كان يقال عند الغرب من تعارض العقل والدين، فيقولون إن الدين يعارض العقل هكذا بالمطلق، لم ينظروا إلى الدين الذي يعارض العقل. هذا هو الأمر الأول. الثاني هو أن هذا الدين الذي كان يعارض العقل في المجتمع الإسلامي لم يكن حقيقة الدين، وإنما كان ما ورثه الناس من الخرافات، فوجد بعض المعارضة لما يتعلق ببعض المسائل العلمية التي وصل إليها العقل في هذا العصر مما لا يضحى لا من النظريات ولا من الحقائق الثابتة، فكان هنالك بعض المعارضة عند كثير من الخرافيين الذين أخذوا ببعض الخرافات والعادات والتقاليد في عصور الانحطاط وقالوا هذا هو دين الإسلام وهذا ما جاء به الوحي. فلما كان التعارض قائما لا محالة بين أمثال هذه المسائل التي ليست من دين الله تبارك وتعالى وما وصل إليه العقل البشري من المسلمات العلمية في هذا العصر، شك كثير من أولئك الملاحدة في دين الإسلام، والواجب أن يرجعوا إلى الأصل وأن ينظروا في الدين الذي جاء به رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم من لدن ربه، وأن يعودوا إلى الحق. وأما ما تواضع عليه الخلق فهو أمر تدخله الشوائب وتعلق به الخرافات، بل قد يبدل تبديلا كاملا. إذن الفطرة الإنسانية مقرة بوجود الله تبارك وتعالى إقرارا ضروريا، والعلم اليقيني الضروري حاصل في النفس الإنسانية بهذه المسألة الكبيرة التي هي كبرى اليقينيات والتي هي كبرى الحقائق، وهي وجود الله تبارك وتعالى وجود الخالق، فهذا لا منازعة فيه. ولذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله كما مر، فإن الخلق كلهم مؤمنهم وكافرهم يلجؤون إلى الله تعالى حالة الشدة والكرب، وذلك يدل على أن الخلق كلهم على اختلاف أديانهم مفطورون على معرفة الله سبحانه والإقرار به، بل هم مفطورون أيضا على إثبات بعض الصفات التي هي ثابتة لله تبارك وتعالى كالعلو الذاتي، كما مر ذكر ذلك في أكثر من موضع، كما حدث من الهمداني عندما ذكر للجويني الضرورة التي يجدها الإنسان في قلبه عند دعاء ربه، هو أنه يجد في نفسه وفي قلبه ضرورة تنزع إلى جهة العلو، فيقول كيف ندفع هذه الضرورة، والآخر وكان ينكر ويجحد العلو الذاتي، فلما أتى له بهذه المسلمة التي يجدها كل إنسان من قلبه وفي قلبه، راح يضرب على رأسه ويقول حيرني الهمداني وحيرني الهمداني، لأن هذه مسلمة لا يمكن لحال من الأحوال أن تتم. قد يصيب الفطرة ما يحرفها عن الصراط المستقيم، فتحتاج حينئذ إلى النظر، ولكن الأصل أن معرفة الله تعالى ضرورية. قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الرسائل الكبرى: الصحيح أنها فطرية، يعني معرفة الله تعالى، ولكن قد يعرض للفطرة ما يفسدها، فتحتاج حينئذ إلى النظر، فهي في الأصل ضرورية وقد تكون نظرية. وقد ذهب عامة السلف إلى أن معرفة الله تعالى فطرية ضرورية، وذهب جمهور المتكلمين من المعتزلة ومن تبعهم من الشيعة الإمامية والزيدية والأشاعرة والماتوريدية إلى أنها كسبية نظرية. قال ابن أبي العز رحمه الله في شرح الطحاوية: أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان، لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك، فالتوحيد أول ما يدخل به في الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا، فهو أول واجب وآخر واجب. لما هبت على العالم الإسلامي رياح الإلحاد بعد أن قامت زوابعها وعواصفها في المجتمع الغربي والشرقي، قام العلماء رحمهم الله تعالى ومنهم العلامة المصنف من أجل صد هذه العواصف ومن أجل وقاية المسلمين من آثارها المدمرة، لأنها تذهب الدنيا والآخرة، لأن الذي يشك في وجود ربه تبارك وتعالى والذي يلحد لا يمكن أن تستقيم له حياة، سيكون معدوم القيم والمثل تماما، لأن الإنسان إذا كان في هذه الحياة وهو في الحياة وحدها، بمعنى أنه إذا مات لا بعث ولا جزاء ولا حساب ولا معاقبة ولا ثواب، فما الذي يجعل الإنسان يراعي الأخلاق؟ لماذا يضحي؟ لماذا يفي؟ لماذا يكرم غيره؟ لماذا يحنو على الضعيف؟ إذا كان لن يحاسب على ذلك في الآخرة، فضلا عن أن يحاسب على ما أخطأ فيه في هذه الحياة الدنيا، وإذا أفلت من العقاب ها هنا، فإن هنالك في الآخرة جزاء ثوابا وعقابا، فإذا انتفت هذه العقيدة فما قيمة الحياة؟ ثم لماذا تكون المحرمات إذن قائمة؟ لماذا لا يجتهد المرء في الاعتداء على أكبر عدد من النساء؟ لماذا لا يجتهد في ارتكاب الفاحشة كيفما يشاء؟ لا عقاب لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا يترتب على ذلك من الأثر شيء، إلى غير ذلك من أخذ المال الحرام، لأنه ليس بحرام عند أولئك، وما الذي حرمه؟ فهذا مدمر جدا للحياة الدنيا. وأما في الآخرة فإن الملحد يخسر آخرته، هذا رجل ملحد فهو خالد مخلد في النار، نسأل الله السلامة والعافية. فقام العلماء بالواجب في عصرهم رحمة الله عليهم، ومنهم العلامة المصنف، ومنهم العلامة الكبير عبد الرزاق عفيفي في أكثر من موضع، ومن هذه المواضع مذكرة التوحيد، وقد قمت بفضل الله وحوله وقوته بشرح مذكرة التوحيد، وفيها فصل عن إثبات وجود الله تبارك وتعالى بالطريقة العقلية، ذكره هو مجملا جدا، واستوفيته بحول الله وقوته على الطريقة التي كان عليها من سلف من العلماء، بحيث إن من فهم ذلك يستطيع أن يقيم الحجة على الملحد بوجود الله تبارك وتعالى الذي ينكره الملحد. وسلك العلامة المصنف رحمه الله تبارك وتعالى مسلكا آخر، فلننظر في كتابه، ونسأل الله أن يرحمنا وإياه، إنه تبارك وتعالى هو الرحمن الرحيم. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له،

وليسعى في إزالتها من قلبه بحسب مقدوره، وليشك في الأشياء ثم ليكتفي بعقله وخياله ورأيه. فهذا هو الأصل. وسيأتي في كلام شيخ الإسلام رحمه الله وكذا في كلام المصنف رحمه الله تعالى أن هذا ليس في مقدور البشر. لو كلف الله تبارك وتعالى البشر أن يمحوا من قلوبهم جميع ما علموه واعتقدوه، وكلفهم بأن يسعوا في إزالة ذلك من قلوبهم بحسب المقدور ما استطاعوا، وهذا لو سلم ففيه محو كامل وإزالة لجميع العلوم البشرية وما توصل إليه الإنسان في مسيرته وترقيه في أمثال هذه العلوم، ولكن هذا هو الأصل الذي أصل. قال: وكملوا هذا الأصل الخبيث بحصرهم للمعلومات بالمحسوسات، وما سوى ما أدركوه بحواسهم نفوه. وهذا أصل أفسد عليهم علومهم وعقولهم وأديانهم، وقد بين الناس على اختلاف نحلهم بطلان أصولهم، وأن أهلها قد خالفوا جميع الرسل وجميع العقلاء. ومن أبلغ من تكلم عليها وأبطلها شرعا وعقلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فإنه بيّن عدة وجوه في فسادها وبطلانها، كل وجه منها كاف في إبطالها، فكيف إذا اجتمعت؟ فننقل كلامه عليها ثم نتمم ذلك بما ييسره الله تعالى. فهؤلاء الذين قالوا إننا نحصر المعلومة في المحسوس وما أدرك بغير الحواس فهو منفي، هذا الأصل قرره بصورة مبسطة أو مقربة معلم ملحد في فصل من الفصول الدراسية في حجرة درس لطلبة في المرحلة الابتدائية، مما صار بعد كالنكتة التي تروى وتذكر، وهو أنه كان يقول إنه ينكر وجود الله تبارك وتعالى لأنه لم تره الأعين ولم تدركه الحواس، إذن كل ما ليس بمحسوس فإنه غير موجود، ليس بمعلوم، المعلوم ما أدركته الحواس. فهو يقول إن الله لا يدرك بالحواس إذن فهو غير موجود، فأنكر وجود الرب تبارك وتعالى. وهذا قالته طالبة في كلية من كليات جامعة القاهرة قديما قبل عام 81، فقامت في مدرج من المدرجات وكانت تلبس بنطالا فوضعت يدها في جيب بنطالها ثم أخرجتها فقالت: تقولون إن الله في كل مكان وقد وضعت يدي في جيبي فلم أجده. فهذا كله مؤسس على هذا الأصل الفاسد من جهة، ومن جهة أخرى أنه مؤسس على أصل أفسد، لأن الذين أتوا به زعموا أن ذلك هو الحق الحقيقي. عندما قالوا إن الله في كل مكان يعنون أنه بذاته تبارك وتعالى في كل مكان، الذين يقولون بوحدة الوجود والاتحاد وما أشبه هؤلاء يقولون إن الله حال في كل مكان. فهذه أخذت أمثال هذه المقولات ثم أسست عليها ما أسست، وقامت أمام ألوف من الطلاب والطالبات تقول للمحاضر: فعلت وفعلت ولم أجد. وكان ذلك في الفترة التي استشرى فيها الفكر الشيوعي الاشتراكي في الجامعات المصرية بل في مصر كلها، إلى أن قيض الله تبارك وتعالى الذين قاموا من أجل دحض هذا الفكر وبيان عواره. فكذلك هؤلاء يقولون كل ما لم يدرك بالحواس فهو منفي، ونحن نحصر المعلومات في المحسوسات. فهذا أضافوه على ذلك الذي قاله معلمهم الأول أرسطو من أنه ينبغي لمن أراد الشروع في المعارف الإلهية أن يمحو من قلبه جميع العلوم والاعتقادات، وأن يسعى في إزالتها من قلبه بحسب مقدوره، وأن يشك في الأشياء ثم عليه أن يكتفي بعقله وخياله ورأيه. فأضاف هؤلاء على هذا الأصل الخبيث هذا الذي مر ذكره. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى أبطل هذا رحمه الله شرعا وعقلا من وجوه عدة. قال رحمه الله تعالى في نقض التأسيس لما ذكر عن هذا المعلم الملحد هذا الأصل الخبيث، والكلام على هذا من وجوه، أحدها أن هذا الكلام هو وما ذكر معه من الحجة أشبه بكلام أهل الجهل والضلال ومن لا يدري ما يخرج منه من المقال. هذا الكلام أشبه بكلام هؤلاء يعني أهل الجهل والضلال ومن لا يدري ما يخرج منه من كلام أهل العلم والعقل والبيان، هو أشبه بكلام هؤلاء من كلام أهل العلم والعقل والبيان، هو أشبه بكلام خصاص الجهال والمغالطين منه بكلام العلماء والمجادلين بالحق. وما أحسن ما قال الإمام أحمد في بشر المريسي: كان صاحب خطب ولم يكن صاحب حجج، بل هذا الكلام دون كلام أهل الخطب والحجج. هذا تعقيب شيخ الإسلام رحمه الله على مقولة الإمام أحمد، لأن الإمام أحمد رحمه الله قال ذلك في بشر، قال كان صاحب خطب ولم يكن صاحب حجج، والحجة عند الإمام رحمه الله كتاب وسنة، قال الله قال رسوله قال الصحابة. فكان الآخر يأتي بكلام لا من الكتاب ولا من السنة ولا من كلام سلفنا الصالحين، قال كان صاحب خطب ولم يكن صاحب حجج. فقال شيخ الإسلام: بل هذا الكلام يعني كلام هذا المعلم الخبيث الملحد، هذا الكلام دون كلام أهل الخطب والحجج. فهذا وجه. الوجه الثاني أن يقال: ألم يكن في آثار الأنبياء والمرسلين ما يستغنى به في أعظم المطالب وأشرف المعارف عما يروون عن معلم المبدلة الصابئين الذين انتقلوا عن الحنيفية الثابتة بالعقل والدين وهو رأس هؤلاء الدهرية الذين ينكرون الصانع ينكرون الخالق العظيم؟ يقول: ألم يكن في آثار الأنبياء والمرسلين ما يستغنى به في أعظم المطالب وأشرف المعارف، وهو البحث في الإلهيات كما قال المعلم الأول كما يزعمون. ففي كلام الأنبياء والمرسلين ما يغني عن هذا كله. فهذا وجه. الوجه الثالث أن جميع العقلاء الذين خبروا كلام أرسطو وذويه في العلم الإلهي قد علموا أنهم يعني أرسطو وذويه علموا أنهم أقل الناس نصيبا في معرفة العلم الإلهي وأكثر اضطرابا وضلالا. جميع العقلاء الذين خبروا كلام أرسطو وذويه في العلم الإلهي قد علموا، أي علم جميع العقلاء أنهم، أي أن أرسطو وذويه أقل الناس نصيبا في معرفة العلم الإلهي وأكثر اضطرابا وضلالا. فإن كلامه وكلام ذويه في الحساب والعدد ونحوه من الرياضيات مثل كلام بقية الناس، والغلط في ذلك قليل نادر، وكلامهم في الطبيعيات دون ذلك، وكلامهم في ذلك غالبه حق وفيه باطل، يعني في الطبيعيات. وأما كلامهم في الإلهيات ففي غاية الاضطراب، ومع قلته كثير الضلال عظيم المشقة. وهذا أمر يعرفه كل من له نظر صحيح في العلوم الإلهية، فلا يستدل بكلام هؤلاء يعني أرسطو وذويه، لا يستدل بكلامهم في العلم الإلهي، وحالهم هذه الحال، لأن كلامهم فيه في غاية الاضطراب، ومع قلته وكثير الضلال عظيم المشقة. وقد اعترف أساطين الفلاسفة وأساطين الفلسفة بأن العلم الإلهي لا سبيل لهم إلى العلم واليقين فيه، وهو الذي يقولون عنه ما وراء الطبيعة، وإنما يؤخذ فيه بالأولى والأخلق والأحرى فيه. وأما العلم الضروري وأما اليقين فإنهم قطعوا الطمع عن الوصول إلى شيء من ذلك فيه، يعني في الإلهيات، وقالوا وإنما يؤخذ فيه يعني في هذا العلم الإلهي بالأولى والأخلق والأحرى فيه. فإذا كانوا معترفين بأنهم ليس عندهم علم ولا يقين في العلم الإلهي كيف يستدل بكلامهم فيه؟ الوجه الرابع، ما معنى قوله فليستحدث لنفسه فطرة أخرى؟ والفطرة هي الخلقة التي فطر الله عباده عليه. أتريد أن تبدل خلقته وما فيها من قوى الإدراك والحركة؟ فهذا غير مقدور للبشر، فإن الله فطر عباده عليها. أم تريد أن يترك ما فطر عليه من المعارف والعلم ويستحدث لنفسه معارف تخالف ذلك؟ وهذا الذي يصلح أن تريده، فهذا أمر بتبديل فطرة الله التي فطر عباده عليه، وهي طريقة المبتدعين المبدلة لفطرة الله وشرعته، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. فأهل الكتاب المنزل بدلوا وحرفوا من كتاب الله ما بدلوه وحرفوه، وهم مع الصابئة والمشركين القائمين بالنظر العقلي بدلوا من فطرة الله التي فطر العباد عليها وغيروا منها ما غيروا. ولهذا قيل إن أرسطو هذا بدل طريقة الصابئة الذين كانوا قبله مؤمنين بالله واليوم الآخر الذين أثنى عليهم القرآن، يعني لم يكونوا كذلك حتى جاء هو فأدخل هذه الكفريات التي أتى بها وهذا الإلحاد في عقولهم وقلوبهم فصاروا إلى ما صاروا إليه، وكانوا قبل ذلك مؤمنين بالله واليوم الآخر وأثنى عليهم القرآن، ثم جاء هذا فحرفهم عن الصراط المستقيم. والله سبحانه خلق عباده على الفطرة التي فطرهم عليه، وبعث إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه، فصلاح العباد وقوامهم بالفطرة المكملة بالشرعة المنزلة، بالفطرة المكملة بالشرعة المنزلة. القوام بكسر القاف عماد الشيء ونظامه وما يقوم به، وأما القوام فهو العدل. وقوام الإنسان قامته وحسن طوله، ففرق بين القوام والقوام، فالذي معنى هو القوام عماد الشيء ونظامه وما يقوم به. فصلاح العباد وقوامهم بالفطرة المكملة بالشرعة المنزلة، فطرة سوية وأتت الشريعة من أجل تكميله، فهي فطرة مكملة بالشرعة المنزلة. هؤلاء بدلوا وغيروا فطرة الله وشرعته خلقه وأمره، وأفسدوا اعتقادات الناس وإرادتهم إدراكهم وحركاتهم قولهم وعملهم من هذا وهذا، كما بدل بنو إسرائيل القول الذي أمروا به والعمل الذي أمروا به، فهذا أيضا وجه. الوجه الخامس أن الرسول إذا أخبرنا بشيء من صفات الله وجب علينا التصديق به، وإن لم نعلم ثبوته بعقولنا، ومن لم يقر بما جاء به الرسول حتى يعلمه بعقله فقد أشبه الذين قال الله فيهم: قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. ومن سلك هذا السبيل فهو في الحقيقة غير مؤمن بالرسول، ولا متلق عنه الأخبار بشأن الربوبية، ولا فرق عنده أن يخبر الرسول بشيء من ذلك أو لم يخبر به، فإنما أخبر به إذا لم يعلمه بعقله لا يصدق به. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وهو كان يذكر هذه الوجوه في نقض التأسيس في الرد على الجهمية وفي نقض أصولهم، إذن هو لم يتوجه بهذا الكلام لأرسطو والفلاسفة، وإنما للمتكلمين من المسلمين الذين زعموا وقد أخذوا أصل أرسطو أنهم إنما يعرفون حقيقة العلم الإلهي الإسلامي، وهم الذين يدرون خبره لأنهم يعملون العقل في النظر فيه، يشكون أولا يفرغون القلوب من معلومها وإدراكها، ثم يستعملون العقول من أجل الوصول إلى ما تهدي إليه تلك العقول الضالة والفطر المتنجسة. فهو كان يكلم هؤلاء، وكتابه الذي نقل العلامة المصنف عنه إنما هو في نقض أصول الجهمية، نقض التأسيس ينقض أصول الجهمية. يرد على الرازي وغيره في كتابه الذي كتبه في الاعتقاد بزعمه. ثم شرع العلامة المصنف رحمه الله بعد أن ذكر هذه الوجوه المنقولة عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي كالأساس الذي يبنى عليه، فهي قواعد كلية، فنقلها عن شيخ الإسلام ثم أسس عليها وجوها، ثم أحيانا يعود إلى النقل عن شيخ الإسلام رحمه الله بقوله قال الشيخ. الوجه الخامس هو من كلام شيخ الإسلام رحمه الله، هو آخر الوجوه المنقولة عن شيخ الإسلام في نقد التأسيس في طليعة وجوه رد العلامة المصنف على الملحدين. الوجه السادس أن يقال، وهذا من كلام المصنف رحمه الله، هذه الوصية مخالفة لما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، فإنه بعث رسله مذكرين للعباد ما فطروا عليه من الإقرار بوحدانية الله ووجوب شكر نعمه وافتراض الحب الكامل والتعظيم التام لله المتفضل بالنعم الظاهرة والباطنة، ومذكرين لهم بالأمر بما فطرت العقول على استحسانه كالصدق والبر والإحسان والأخلاق الجميلة، وبالنهي عما فطرت العقول على استقباحه من الكذب والظلم والعدوان وجميع الأخلاق الرذيلة. فكيف يؤمر الناس أن يمحوا من قلوبهم وفطرهم هذه الأمور؟ لذلك أتيت بما عند أهل السنة والجماعة من تقرير أن هذه المعرفة إنما هي فطرية، فالآن هو يؤسس على هذا الأصل كما أسس من قبله في الوجوه المذكورة بدءا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. هذا هو الأصل، فطر الله تبارك وتعالى الخلق وكذا العقول على استحسان الصدق، استحسان البر، استحسان الإحسان والأخلاق الجميلة، وكذلك فطر الله العقول على استقباح الكذب والظلم والعدوان وجميع الأخلاق الرذيلة. كذلك فطر الله تبارك وتعالى القلوب على الإقرار بوحدانية الله ووجوب شكر نعمته وافتراض الحب الكامل والتعظيم التام لله، هذا فطر الإنسان عليه، فكيف يؤمر الناس بمحو هذه الأمور من قلوبهم؟ يقول كيف يؤمر الناس أن يمحوا من قلوبهم وفطرهم هذه الأمور؟ وهل هذا إلا نهي عن جميع مواد السعادة والفلاح والصلاح وأمر بكل منكر وفحشاء وسوء وشر وفساد؟ وفي هذا من تقويض دعائم الخير والصلاح والاستبدال بها أصول الشر والفساد والفوضى في العلوم والعقائد والأخلاق ما لا منتهى لشره وضرره، والفوضى التي تعم العالم كله حتى يكون أحط من الحيوان، لأن الحيوان له قوانين جعلها الله رب العالمين فاعلة في حياته الحيوان بالجملة لا يتجاوزه، وأما الإنسان فإذا من عتق من كل قيد وأهمل عقله تماما ودس فطرته ولم يلتفت إليها، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، لا يعرف حسنا ولا قبيحا، فكيف تتصور حال العالم إذا صار الناس كذلك؟ إذن هذه أصول الشر والفساد والفوضى في العلوم والعقائد والأخلاق، وهذا ما لا منتهى لضرره ولا نهاية لشره. وهؤلاء الملاحدة كما مر في ذكر الفطرة التي فطر الله الناس عليها، الواحد منهم يمكن أن يسأل سؤالا أوليا فيقال له أنت آدمي؟ فإن قال لا فلا كلام معه، نتكلم مع البهائم. وإن قال إنه آدمي نقول أبواك من الآدميين؟ فإنه يقول نعم، فنقول لو أن أباك وقع على حمارة أكنت تكون آدميا؟ لماذا لا يكون ذلك الآدمي إلا من آدميي، كما الحمار من حمار وحمارة، إلى غير ذلك من هذه الأمور. لماذا كنت كذلك؟ ما الذي جعلك كذلك حتما؟ هذه حتمية. الشيوعيون يقولون بما يسمونه حتمية التاريخ، يتكلمون عن أمثال هذه الأمور واشتراكية الصعاليك وما أشبه، مع النظر إلى الثروة وتوزيعها إلى غير ذلك. وهذه الحتمية التي هي موجودة في كون الله، من الذي أوجده؟ لماذا كان الناس على هذا النحو، وكانت البهائم على هذا النحو، والحشرات على هذا النحو، والطيور على هذا النحو، والسماء على هذا النحو، والأرض على هذا النحو، والبحار والأنهار مع الاختلاف بينهم؟ لماذا؟ ومن الذي نوع هذا؟ ومن الذي أوجده؟ كل هذا وجد صدفة، وجد بغير موجد. الكون مادة، هو كذلك. الحقيقة أن إلحاد الغرب والشرق ليس إلحاد عقل وفكر، وإنما هو إلحاد بطن وفرج. إلحاد الغرب والشرق ليس بإلحاد عقل وفكر، إنما هو إلحاد البطن والفرج. هؤلاء أرادوا الانعتاق من كل القيود ليرتعوا في شهواتهم وملذاتهم، فذهبوا يأتون بالحجج الفارغة لكي يبرروا ما يأتون به من إلحاد الفرد والبطن، للإيغال في الشهوات والملذات بغير قيد ولا ضابط ولا شرط. وأما أن يكون ذلك الإلحاد مبنيا على فكر ونظر فهيهات هيهات. وأكثرهم بل أكبر الملحدين في هذا العصر، سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى مزيد بسط لذلك بعد أن نفرغ إن شاء الله رب العالمين من رسالة العلامة المصنف، حتى ناتي بها على جملتها إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم نتناول أحيانا الله بمشيئته وحوله وقوته موضوع الإلحاد من زوايا أخرى إن شاء الله رب العالمين. أكبر الملحدين في هذا العصر هو على فراش موته، قال حتى الآن أوقن بأن لهذا الكون إله، ولكني لا أدري ما ذاته ولا صفاته، من هو هذا الإله؟ ولكن لا يمكن أن يكون هذا من غير موجد، لا يمكن أن يكون هذا من غير خالق، من غير صانع، فيقر بذلك على فراش الموت، ولكنه لا يدري الوجهة، لأنه لم يعرض عليه الدين الحق عرضا صحيح، كما بيّنت زغريد هونكا في كتابها الله ليس كذلك. كيف يعلمون في الغرب أولادهم وأبناءهم وطلابهم الدين الإسلامي بما يروجونه عنه، وأن المسلمين إنما هم مجموعة من الوثنيين يعبدون محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، نصبوا له نصبا وجعلوا له تمثالا وصنما ثم هم يعبدون، وهم يأكلون لحوم البشر، إلى غير ذلك من هذه الأمور التي صدت الغرب بل والشرق من قبل الشيوعية عندما كانت روسيا قيصرية، فصدوهم عن دين الإسلام الحقيقي أن يتعلموه وأن يعرفوه. لذلك لما افتروا الفرى على الإسلام ونظر الناظرون من أهل العقل في مفترياتهم وجدوا ذلك كله إنما هو من قبيل الإسقاط، هم وثنيون فيرمون المسلمين بالوثنية، إلى غير ذلك من هذه الأمور التي يأتي بحثها في محلها إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.